إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله فإن قصرت في وسط ما لكم جاء الطبيب ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباسر كلهم في وفي أفضال له لن تعرفا. والله لو ما أبنار بجمعها كان المداد لوضب أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر والنا واختفى. تكفيه رقيا في السماوات العلا وبحضرة رب الجليل تشرفا. تكفيه بأن البدر يكسب نوره لكن نور محمد لا يكسب. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البرى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نستهل هذه الأيام القرآنية المباركة بآيات بينات من الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ إذاعات المرية لنصف العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببنباي مركز التقاطيق بمحافظة الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Oh. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا إن ربي غفور. وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها وكذلك من مكنا ليوسف في الأرض قال أتوني بأخي Thank you. ولما رجعوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليك قالوا يا قال الله على ما

وما أغني عنكم من الله من توحيد رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعة الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنواعي مركز التقاضير من محافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية بإدارة محلات الباشمهندس ناصر محمد معوض والمقيم بنطير مخازن الفراشة الكبرى بإدارة محلات الحاج أحمد